أربعين سنة رسمنا لوحة حسنة وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا عطاءات بلا مني تدار بكادر فني وحسن القصد والظن بضاعتنا خذوا عني عطاءات بلا من تدار بكادر فني وحسن القصد والظن بضاعتنا خذوا عني أشرف الكتب فاقتربي أمني أشرف الكتب للعجمي والعربي وقلنا يا قول فيدي ويا نبضات فاقتربي لأجل معلم القرآن ومن يدعو بخير بيان كتبنا الشكر والعرفان لفضلهم وما قد كان كتبنا الشكر والعرفان لفضلهم وما قد كان عرفنا الفرض والنفلا وسرنا ننذر الأهلا لهم هم نذكر الفضلا أنار القلب والعقل عرفنا الفرض والنفلا وسرنا ننذر الأهلا لهم هم نذكر الفضلا أنار